كان الموسيقار الإنجليزي إدوارد إلغار يتمشى مع عازف الأورج جورج سينكلير، فانزلق كلب إلغار في الجدول وصار يجاهد للخروج، ثم خرج ينفض الماء عن جسمه. قال سينكلير لصاحبه الموسيقار: هل وضعت هذا الموقف في موسيقى؟ وهكذا كان، وجعل إلغار هذا اللحن ضمن مجموعة اللغز الموسيقية إنيغما.